يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم من العلم والفقه في الدين، وأن يبلغنا حسن القول والعمل، وأن يعقبنا الفضل والتعليم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي استهللنا أول الكلام على مقدمة هذا الكتاب الجليل وما اشتمل عليه من معان عظيمة ومن بركة كثيرة كتب الله له من القبول وأعقبه من الانتشار، وجعل الطلاب يتهافتون عليه حفظا ودراسة وتعلما، ثم بعد ذلك تعليما وعملا. فنسأل الله أن كما جعل له القبول أن يجعل لنا جميعا القبول في علومنا، وأن يجعل لنا القبول في شرحنا، وأن يعقبنا خيرا لم يطرأ لنا على بال ولم يعلق بقلب أو ذهن، إن ربنا جواد كريم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا مختصر في الفقه بمقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد، وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد. نعم. ذكرنا جملة من المسائل المتعلقة بذلك في كونه مختصرا وكونه على مقنع الإمام الموفق أبي محمد، وذكرنا أيضا أنه على قول واحد هو الراجح في مذهب أحمد، وأشرنا إلى مسألة الترجيح في مذهب أحمد رحمه الله تعالى طريقته عند المتقدمين والمتأخرين، وكنا قد زدنا في الكلام على ذلك في الدرس قبل الماضي، فلا حاجة إلى إعادة ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه ربما حذف مسائل نادرة الوقوع، وذكرنا وجه تسمية المسألة الفقهية مسألة، وقلنا أن مسألة على وزن مفعلة، وإذا كانت مفعلة فهي اسم مكان، فمعنى ذلك أنها محل للسؤال والاستشكال، فلأجل ذلك سماها الفقهاء رحمه الله تعالى مسألة. ثم قول المؤلف رحمه الله تعالى نادرة الوقوع، أن القصد من الفقه ليس هو التعنت ولا التكثر من المسائل، وإنما هو إفادة المكلف بما يكون فيه صلاح دينه عند وقوعها، وما يكون فيه اقتداؤه بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عند حاجته إليها. فلقائل أن يقول أن الطالب يدرس مسائل كثيرة ربما لا تختص به، أليس كذلك؟ فيدرس مثلا مسائل في الجنايات، أو يدرس مسائل في الحيض، أو يدرس مسائل كثيرة في أبواب متفرقة ربما مرت به عقود كثيرة وليست سنوات لم يحتج إليها. ففي هذه الحال، أو المقصود من المؤلف رحمه الله تعالى، ليس الوقوع بالنسبة إلى المكلف والشخص، وإنما هو الوقوع بالنسبة لعموم الناس، بالنسبة لعموم الناس. فإذا كانت هذه مسائل واقعة في العموم والجملة، فإن طالب العلم يحتاج إلى أن يتفقه فيها لحاجته إلى تعليم الناس لها. قد ذكرنا أن العلم مرده إلى فعل المكلف بما يحتاج إليه في فعله، وبالدرجة الثانية ما يحتاج إليه في رفع الجهل عن غيره. فإذن الوقوع هنا باعتبار جملة الناس لا باعتبار المكلف أو الدارس أو الطالب المتعلم. ثم قال: وزدت على ما مثله يعتمد. زيادات المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب ليست بالكثيرة، وذلك أنه قال يعني وربما إشارة إلى التقليل لأنها معطوفة على الجملة قبلها، هذا واحد. والثاني أنه بالتتبع ذلك، أو الثاني أن مقنع الإمام أبي محمد الموفق بن قدامة هي في الأصل أنها أو سبب قبول هذا الكتاب أنه شامل لمسائل الفقه عند في المذهب عند الحنابلة، فلأجل ذلك لم يحتاج إلى كثير زيادة. ولأجل ذلك من تتبع هذه الزيادات كتتبع محققها أو النسخة المشهورة منها يقول إنما هي في الجملة لا تتوجه إلى مسائل تامة، وإنما هي تقييدات على بعض المسائل، ولذلك ما تجدونه في هذا الكتاب بين معكوفتين أو بين قوسين فإن هذا هو الذي أشار إليه بحصول الزيادة فيه. وهذا مر بنا فيما مضى أنه إنما هي تتمات مسائل وتقييدات عليها. وزدت ما على مثله يعتمد، فكأن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين حقيقة هذه الزيادات وأنها ليست زيادة من انطلاق فكره أو استحسان نفسه، وإنما ذلك اعتبارا بالمعتمد عند الفقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى. في هذا أولا حسن التأليف والأمانة في ذلك، وأيضا استصغار المؤلف رحمه الله تعالى لنفسه وتواضعه فيه، وهذا لا شك أنه من مما ينبغي لطالب العلم أن لا يكون متكثرا بعلمه فرحا بما عنده، بل حتى ولو ظهر ذلك أنه من عند نفسه فينبغي له أن يعرض عن ذلك قدر المستطاع، أصلح لقصده وأمنع للشر على نفسه وأمنع من الشر من حصول الشر على نفسه. نعم. إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. نعم. إذ الهمم قد قصرت، الهمم جمع همة وهي إرادة المرء وعزيمته، والمقصود هنا الهمم في هنا للعهد، يعني الهمم المراد بها همم الطلبة في التحصيل والعلم والإقبال عليه، لأن هذا الباب باب العلم، فالمقصود هنا الهمم إلى العلم. وإلا فهمم الناس إلى الدنيا والرغبات والشهوات وانطلاقات النفوس، فذلك مما زاد واستزاد الناس منه وعظم فيه البلاء، ولأجل ذلك قصرت هممهم في العلم لأنهما ضدان، من أقبل على دنياه أعرض عما ينفعه في أخراه، وأعظم ذلك ما يكون من نفع العلم والإقبال عليه والاجتهاد فيه. وهنا قال إذ الهمم قد قصرت، وإذا قال ذلك يعني من سبق من أهل العلم وهم في زمانهم رؤية عندهم من الإقبال عليه والرغبة فيه والاجتهاد له، فكيف يقال في هذه الأزمنة المتأخرة التي يكاد أن ينحسر بساط العلم وينتهي لولا ثلة قليلة وقلة قليلة لم تزل تجاهد نفسها في الإقبال عليه والرغبة فيه، فمع ما يكون عندها من الضعف إلا أن انبراءها هو لا شك أنه من أعظم الثغور التي يحتاج إليها في هذا الزمان، مما من أعظم الثغور التي يحتاج إليها في هذا الزمان. فإذا كان الله جل وعلا قد امتدح ذلك في أول العهد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فكيف يكون الحال عند أو في آخر الزمان مع مؤشرات انطباق أو حصول أزمنة الجهل وتكلم الجهلة وتسلطهم على العلم وافتياتهم على أهله وحصول نزواتهم ورغباتهم فيه بما يضل الناس ويصرفهم عن حقائق العلم والاقتفاء بأهله والاستمساك بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن ذلك من أعظم ما يكون فيه الأجر والثواب، والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. والأسباب هنا لا شك أنها ربما تكون انشغال الإنسان بما يحتاج إليه، كانشغال الناس بمعاشهم أو بعض أمور دنياهم أو بأهليهم، فهذا كان هو الشغل الشاغل لهم، وهو السبب الكثير الذي يمنعهم عن العلم. لكن في هذا الزمان الأسباب المثبطة أنها شيء زائد عن حاجة الإنسان، فلما كفي كثير من الناس في حاجاتهم أو سهل عليهم تحصيل معاشهم أبوا إلا زيادة التوسع في الدنيا في أحسن الأحوال، أو الانكفاف والانكفاء إلى الشهوات والفرح بها والتسابق في ميدانها والتنافس في تحصيل ما لم يحصله غيره فيها. لذلك تجد عند الناس من الإعراض عن العلم ما يكون ما يعني حصل بسببه بلاء عظيم، ما حصل بسببه بلاء عظيم. ولذلك لو نظرت إذ نظرت إلى انصراف الناس في هذه الأزمان عن العلم لم يكن لزيادة حاجتهم إلى المعاش أو الدنيا أو قضاء حاجاتهم الضرورية أو انقطاعهم لوالديهم أو بعض أهليهم أو ما فيه مصالح دينية، وإنما أكثر ذلك هو اللهو ولعب الشيطان بالإنسان وإقباله عليه والفرح بما أوتي كل واحد في طريقه هائم سادر غافل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأيسر ما يكون في هذه الأزمان هذه الجوالات التي هي أعظم طرق للقطع والانقطاع عن الخير وعن العلم وعن أهله، عن الخير وعن العلم وعن أهله. ومهما قيل فيها من الخير وتسهيل الوصول إليه فإن ما فيها من الشر أعظم، وإقبال الناس على ما فيها من اللهو أكثر، ولا شك في ذلك. فإذا انضم إلى ذلك أن هذه يعني هذا باعتبار كل فرد ما ذكرناه، فإذا انضم إلى ذلك أن الكثرة الكاثرة من الناس استعمالهم له في الحرام أظهر وحصول الشر منه أشد، فإن ذلك مما يقرب منه القول بالتحريم. ولو كان للإنسان النظر في ذلك أو البت لأمكن أن يقال هذا، لولا أن هذه مسألة يقصر عنها مثلي. فإذا كانت مسائل العلم السهلة أو المسائل التي حررها العلماء نقصر عن القطع فيها فمن باب أولى مثل هذه المسائل الواقعة، لكن أصول أهل العلم تقرب من ذلك وتدل عليه. نعم. ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل. هذه كلمة مهمة يا إخوة، وهو أن العلم لا يغتر فيه بكثرته أو بالغوص في دقائقه، وإنما قليل من العلم يغني عن كثير، ومختصر منه مفيد أولى من متفرق فيه غير محرر ولا نافع. ولأجل ذلك ترى في كثير من الأحوال أنه ربما كان لمن كان أقل في العلم مع توفيق الله جل وعلا ما يحصل معه أو منه النفع أكثر ممن حصل كثيرا أو غاص كثيرا أو انفرد بدقائق أو اختص بغرائب. ولذلك لم تكن همة أهل العلم الانفراد والتفرد وذكر الغريب أصالة، وإنما يفرحون بذكر الغريب إذا كان موافقا للأصول، مقصودا منه أو يحصل به ما تتم به المسائل أو يستجد في الوقائع. وأما قصد الغريب لأجل الغريب فالأصل عند أهل العلم أن ذلك مذموم وممقوت، قد مر بنا الإشارة إلى ذلك كما نقل هذا ابن القيم رحمه الله وذكره غيره فيما ذكرنا في تشقيق المسائل وهم التي يعبرون عنها بالأغلوطات ونحوها، فيذكرون يعني المسائل التي يتكلف فيها ولا فائدة منها. فمن القليل ما يغني عن الكثير، ومن الصغير ما يغني عن الكبير، ومن المختصر ما يكفي عن المطول، وهكذا. نعم. قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمة عظيمة ينبغي لكل طالب علم ألا يفتر لسانه من قولها في كل أحواله لعظم ما اشتملت عليه من المعنى وما يحصل للعبد بسببها من الخير وما يكون له من القوة والتوفيق، فإنه لا تحول له من حال إلى حال إلا بتوفيق الله جل وعلا وقوته وإعانته. فالمرء لا يتحول من نومه إلى قيامه إلا بتوفيق الله، ولا يخرج من غفلته إلى صلاته إلا بتوفيق الله، ولا ينفرد عن أهل اللهو والغفلة إلى أهل الذكر والطاعة إلا بتوفيق الله جل وعلا، ولا يحصل له هداية للأمر الأرشد والفعل الأحسن إلا بتوفيق الله جل وعلا. فذلك حاصل في كل أحوال المرء، وأعظم ما يكون ذلك يعني أو تزيد الحاجة في الأمور الكبار، كما إذا التبست على العبد الأمور أو تداخلت الشؤون أو اختلطت الفتن أو عظمت المحن، فإنه ينبغي للإنسان أن يكون له من اللهج بهذه الكلمة وصدق اللجأ إلى الله جل وعلا بها ما يحصل له بإذن الله النجاة. ولما كان العلم من أعظم ما يتقحم ومن العقبات التي تقصد، لا يستطيع العبد الوصول إليه أو الدخول في ميدانه والوصول إليه وتحقيق أهدافه وغاياته إلا بحول الله جل وعلا وإعانته. ومهما كان للعبد من قوة الذهن وحضور القلب وإقباله عليه واجتهاده فيه وخلوصه من الشواغل، فإنه لا يتأتى له العلم بمجرد ذلك حتى يكون له من الله إعانة وتسديد، حتى يكون له من الله إعانة وتسديد. ولذلك ربما رأيت من عرفوا بالفطنة والذكاء حصل منهم الزيغ والضلال حتى عدوا من أهل الغباء. في ذلك يقول الله جل وعلا: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن يريد الله فتنته إن كان من أذكى الناس أو من أغباه، وإن كان من أشدهم حرصا أو عدمه، ما لم يكن لي له حسن قصد ولجأ إلى الله وتوكل عليه وطلب الإعانة منه والقوة، فإن العبد لا يتحصل لما يكون نافعا له في العلم. وهذا أصل أصيل يجب علينا أن نستحضره في ابتداء مثل هذه الكتب وفي كل حال. ولذلك كان المؤلف رحمه الله تعالى مستحضرا لهذا الأمر ذاكرا له في هذه المقدمة اليسيرة في ألفاظها العظيمة في معانيها. ولذلك قال: وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأعظم ما يطلب فيه الحسب من الله جل وعلا والتوكل عليه فيه أن يهدى العبد إلى صلاح دين. فإذا كان الناس يحرصون على ذلك في دنياهم وتسهيل أمورهم والخروج من معضلاتهم ومصاباتهم، فإن الوصول إلى حقائق العلم والصواب فيه والتسديد له وعدم الانحراف عن سبيله أو حصول الزيغ في أثنائه، إنما يكون ذلك بأن يعلن العبد فاقته إلى الله جل وعلا وتوكله عليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وهذا هو الذي أمر الله جل وعلا به نبيه: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فالله حسب نبيه، والله حسب أهل الإيمان بعامة على اختلاف أعصارهم وأماكنهم في كل أمورهم وشؤونهم، وأعظم ما يكون ذلك في العلم والإقبال عليه. نعم. كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. نعم، قال: كتاب الطهارة. طبعا البداءة بالطهارة هذه غالبة عند الفقهاء رحمه الله تعالى على اختلاف مذاهبهم، على اختلاف مذاهبهم يكادون يتفقون على ذلك، سوى ما كان من الإمام مالك رحمه الله تعالى حين ابتدأ بالمواقيت باعتبار أن في موطئه باعتبار أن المواقيت أهم من الطهارة. لكن عامة الفقهاء من الحنابلة وغيرهم على اختلاف العصور والأماكن في كل تآليفهم يبدأون بالطهارة، وذلك لأن الطهارة مفتاح الصلاة، والصلاة أعظم الأركان بعد الشهادتين، فلذلك سهلوا بها وافتتحوا بها. وهنا أيضا ملحظ يمكن أن يستحضر هنا، وهو أنه لما كان هذا العلم لا يتأتى للعبد إلا بالطهارة، وهي الطهارة الحسية من الأنجاس ونحوها، فإنه لا يتأتى له أيضا إلا بالطهارة المعنوية، سواء كان ذلك في تعلقه بالله جل وعلا وتوكله عليه، أو كان ذلك فيما يكمل به أخلاقه ويزين به خصاله ويتزين به في ميدان العلم، فإن العلم له إيش؟ فإن العلم له هيبته وله قدره وشرف مكانته، فلا بد أن يكون المتلبس به من أهل الزكاء والطهارة. ولأجل ذلك قال الجرجاني: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن هانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. إيش معنى حتى تجهم؟ يعني حتى اختلف عليهم العلم، تغير وجهه، اختلف على أهل العلم السابقين، كانوا يتلقونه بسهولة ويسر وقوة ووضوح وفهم، لكن لما اختلفوا عن ولم يعظموه ولم يكونوا أهلا له تغير عليهم العلم وتجهم عليهم في ذلك. فهذا إذن كتاب الطهارة. وقوله كتاب الطهارة، كتاب هذا خبر لمبتدأ محذوف، كأنه قال هذا كتاب الطهارة. والكتاب هنا في الأصل الكتاب، نعم، فعل الكاتب، لأنه إيش هنا مصدر فعل الكاتب، والمراد هنا ليس ذلك، وإنما اسم المفعول منه وهو المكتوب، كما يقال الخلق ويراد به المخلوق، فكذلك هنا لا يراد الفعل وإنما يراد اسم المفعول. إذن كتاب الطهارة هذا هو المقصود. والأصل في الكتابة أو في المكتوب ما يحصل به الاجتماع، ولذلك يقولون كتب البغلة إذا جمع شفريها، وتسمى الكتيبة كتيبة، وأيضا كل كتاب كتابا لما يجتمع فيه من المعاني أو الأفكار أو غيرها، والكتب أو الكتاب عند الفقهاء لما يجتمع فيه من الفصول والأبواب والمسائل ونحوها. نعم. والطهارة هنا الطهارة هي النزاهة والنظافة في أصل اللغة، من طهر طهارة، نعم، وأما بالفتح فطهر تكون طهرا، المصدر يكون طهرا، والمعنى واحد، والمعنى واحد، فلكن إذا قيل طهر طهارة، طهر طهرا كحكم حكما، والمعنى واحد. والنووي رحمه الله تعالى يقول الطهارة أو طهر بفتح الطاء أشهى أفصح، بفتح الطاء أفصح، أو الأمر في ذلك يسير جدا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بتعريفها. اعتبار الطهارة في الصلاة هذا ظاهر، دلت عليه دلالة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ليس إجماع أهل العلم وإنما إجماع المسلمين. كتاب قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. ودلالة السنة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، مفتاحها الطهور، الطهور شطر الإيمان. نعم. والإجماع منعقد على ذلك عند أهل الإسلام، عند المسلمين عامة، فهذه مسألة مما يعلم من دين الإسلام بالاضطرار. نعم. ثم قال: وهي قرأتها، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبر. قال: وهي ارتفاع الحدث، عرف الطهارة في الاصطلاح، عرف الطهارة في الاصطلاح، فهي ارتفاع الحدث. هنا قال ارتفاع ولم يقل رفع، لأن هنا جاء بالطهارة، فالطهارة يقابلها إيش؟ الارتفاع، لأن الطهارة في الأصل اسم للفعل التطهير، أليس كذلك؟ أما إذا قلت رفع الحدث فهو أثر الطهارة، أليس كذلك؟ فلأجل ذلك لما كان التعبير هنا بالطهارة التي هي فعل التطهير نعم استعمل ارتفاع، فيقولون هذا يكون أنسب، وإن كان المقصود بالطهارة ذكر أو حصول أثرها وهو حصول الطهارة. ارتفاع الحدث، الحدث ما هو؟ وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، يعني مما تعتبر له الطهارة. نعم، لكن كون الحدث حدثا إنما يعرف من جهة الشرع لا من جهة العقل، أليس كذلك؟ ولأجل ذلك خروج الريح من الدبر ناقضة للوضوء، أليس كذلك؟ وتجشؤ الإنسان وخروج الرائحة من الفم ليست بناقضة، مع أن جميعها تنفس للبدن، أليس كذلك؟ وخروج بعض غازاته أو الريح فيه، أليس كذلك؟ لكن لما كانت هذه حدثا ولم تكن هذه كذلك؟ نعم، لأن هذه جاء الشرع بكونها حدثا وتلك لا، كما سيأتينا في نواقض الوضوء بإذن الله جل وعلا. فإذا ارتفاع الحدث، فالحدث هو الوصف، وقيل وصف، لماذا سمي وصفا؟ لأن هل له حقيقة؟ نعم، لو وقف الآن أمامنا شخصان، لو وقف شخصان، هذا متطهر وهذا محدث، هل أحد يمكن أن يعرف حقيقة هذا من هذا؟ هل يتغير؟ لا يتغير، وإنما وصف الشارع هذا بالطهارة لكونه إيش؟ قد توضأ أو اغتسل فتخلص من تلك الأحداث أو تلك، وهذا وصف بعدم الطهارة في أنه محدث باعتبار أنه جرى منه خروج ريح أو بول أو غير ذلك من الأحداث الصغيرة أو الكبيرة. وما في معناه؟ ما الذي في معنى ارتفاع الحدث؟ ما يسمى طهارة وليس عن حدث، مثل ماذا؟ مثل غسل الجمعة المستحب، الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء عن حدث أو ليست عن حدث؟ أليست ارتفع الحدث بالغسلة الأولى؟ الغسلة الثانية تسمى طهارة أو لا تسمى طهارة؟ تسمى طهارة. فإذا تسميتها طهارة لا من جهة أنها رفع حدث، لكنها في معنى رفع الحدث من جهة أن الشرع جاء بالأمر بها والحث عليها، فيحصل بها زيادة التطهير أو كمال الطهارة، فلأجل ذلك سميت طهارة، فشملها تعريف الفقهاء بما في معنى الحدث. قال: وزوال الخبث. وزوال الخبث هنا المقصود به إيش؟ النجاسة. زوال الخبث زوال النجاسة، فلا يكون المتطهر متطهرا حتى يرتفع حدثه ويزول وتزول منه النجاسة، سواء كان ذلك في النجاسة التي في السبيلين أو ما على سائر بدنه وثوبه. فإذا الطهارة إنما يوصف الطاهر بكونه طاهرا والمتطهر متطهرا إذا زالت النجاسة وارتفع الحدث من إذا زال الخبث، كما أيضا إذا ارتفع الحدث. والمقصود هنا أو الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون وزوال الخبث، هذا فيه إشارة إلى أن إزالة الخبث يحصل ولو بدون نية. لماذا؟ لأن بابها باب التروك لا باب الأفعال، فالتي يحتاج إلى نية عند فعل المكلف لشيء. أما إذا ترك شيئا هل يستحضر أنه لا بد أن يستحضر كل الأشياء التي يتركها؟ الآن إذا الإنسان أراد أن يتطهر فهو إنما يتطهر إيش؟ من الحدث الذي فعل، لكن هل يستحضر في باله أنه أيضا لا يكون فيه مثلا حدث أكبر من جنابة ولا من حيض إذا كانت امرأة؟ ولا، لا يحتاج إلى ذلك، بل إذا أحدث أراد التطهر ينوي الطهارة. لماذا؟ لما يكون فيه. فإذا مقصود منه أن يفعل الطهارة وأن يتخلص من النجاسة. فعل الطهارة لما كانت فعلا فإن الشارع أمر بالنية عند الفعل لكل طاعة أمر بها، وأما الخلاص من النجاسات ونحوها وباب التروب إنما يحصل بالتخلص منها بحصول ذلك لا بتحصيله، بحصول ذلك لا بتحصيله وبوقوعه لا بإيقاعه، ما يحتاج أن الإنسان يوقعه بل مجرد حصول الخلاص من ذلك. ولأجل هذا أو زيادة التوضيح لذلك، هل كل إنسان إذا حصلت منه النجاسة إذا أراد أن يتطهر لابد أن ينظر أو يتعقب نفسه هل فيه نجاسة أو لا؟ لا، وإنما إذا وجدت نجاسة أزاله، فإذا لم توجد نجاسة حصلت له الطهارة بمجرد رفع الحدث. نعم. المياه ثلاثة طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطاري غيره وهو الباقي على خفته. قول المؤلف رحمه الله تعالى المياه ثلاثة، هذه التقسيمات كما تعودتموها في عند الفقهاء أنها مبناها على السبر والتتبع، فلم يأتي في دليل مثلا بخصوصه أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، لكن الفقهاء يتتبعون باعتبار ما جاءت به الأدلة والنصوص فيقيدون ذلك تيسيرا للطالب وتسهيلا عليه وتسهيلا عليه. والطهور ظاهر في قول الله جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والنجس كذلك أيضا معلوم في بإجماع أهل العلم، وما بينهما الطاهر هو الذي سيأتي الكلام عليه وفي عند ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في قوله وإن تغير طعمه أو لونه، فأيضا واستدلالا بما جاء في الحديث لما سأل الصحابة عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه، فلولا أنه يعلق أو حصل في أذهانهم أنه يمكن أن يوجد ماء لا يحصل به التطهير لما سألوا عن ذلك، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ماء يحصل به التطهير بل قال هو الطهور ماؤه، فهذا إشارة إلى صحة ما وقع في نفوسهم من أنه يمكن أن يكون ماء لا يحصل به التطهير، لا يحصل به التطهير. واضح يا أخوان؟ نعم. فقوله المياه ثلاثة هذا هو وجهها، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وهو قول أكثر الفقهاء خلافا للحنفية، خلافا للحنفية، وسيأتي مزيد تفصيل في ذلك بإذن الله جل وعلا. قوله المياه ثلاثة يعني ما نعد نحتاج أصل الماء وحقيقة الماء وما يتكلم عنه، يزيدون في هذا كلاما كثيرا، لكن الماء هو الماء يعني ظاهر بين وتعريفه صعب متعسف، وبيان حقيقته وأن لهم في هذا كلام طويل. فقولهم طهور، نعم الطهور هذا جاءت به الآية وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هو الطهور ماؤها الحل ميتته، فتعبير الفقهاء رحمه الله تعالى بذلك اعتبارا بما جاءت به النصوص ودلت عليه الأدلة، وليس في هذا مبناه على أنه من اسم المفعول أو نحوه وغير ذلك خلافا للحنفية، يعني الذين يقولون في هذا مبالغة في حصول التطهير فيستدلون بهذا أنه يمكن أن يحصل الطهارة بشيء سوى الماء الطهور باعتبار أنه يشترك معه في ذلك، فالجمهور على أن الطهور هنا يعني لازم وليس يعني من اسم المفعول. قوله لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، هذا قطع من الفقهاء من أنه لا يرتفع الحدث إلا بالماء، أنه لا يرتفع الحدث إلا بالماء، وهذا النفي عندهم أصله صحيح. لماذا؟ لأنهم وإن رأوا أن العادم للماء حكما أو حقيقة يتيمم، لكن عندهم أن التيمم مبيح وليس برافع. وقد سبق أن ذكرنا لكم الفرق بين كونه مبيحا أو رافعا، فما الفرق بينهما؟ علشان لجينا إلى التيمم أيضا نسألكم ونشوف من اللي نسي من الذي لم ينسى، ما الفرق بين كونه مبيحا أو رافعا؟ ما أحد يعرف؟ نسيتم؟ الله المستعان. نحسن الظن ونقول أن أكثركم لم يحضر، لكني أعرف أن كثير منكم حضر. نعم، إيش؟ ما فهمت. ها عمر، إيش؟ كيف؟ مش معنى مبيح وليس برافع؟ ما معنى كونه مبيحا ليس برافع؟ نعم يا على كل حال، يعني صحيح أحسنت، يعني عندنا أن الذي تطهر بالماء هذا ارتفع حدثه فيجاز له أن يصلي، وعندنا شخص إيش لو كان محدثا يجوز له أن يصلي بدون وضوء؟ ما يجوز له، لكن عند عدم الماء إذا فعل هذا التيمم هو حدثه باقي، ما نقول هو متطهر، لكنه لما فعل ذلك جاز له فعل هذه العبادة. واضح؟ واضح؟ يعني أنه لما كان عادما للماء فإنه إذا فعل التيمم لا يرتفع حدثه، لكن يجوز له فعل هذه الصلاة مع بقاء الحدث، مع أن الأصل أن المحدث لا يمكن أن يصلي ولا يمكن أن يفعل عبادة من العبادات. واضح؟ فهذا مبناه على أنه مبيح لا رافع، فلذلك قالوا من أن الماء الطهور لا يرفع الحدث غيره، فلا يرتفع الحدث بالتيمم عندهم، بل إنه مبيح. وسيأتي مزيد كلام لذلك في أول التيمم بإذن الله جل وعلا. ولا يزيل النجس الطارئ، النجس هو اسم للمستقذر، لكن المستقذر مستقذر طبعا ومستقذر شرعا، فالكلام هنا في المستقذر شرعا. واضح؟ لأنه ليس كل مستقذر طبعا مستقذر شرعا. واضح؟ فالبصاق على سبيل المثال مستكره طبعا، أليس كذلك؟ لكنه نجس أو ليس بنجس؟ النخامة ليست بنجسة. مثلا المني يستقذره من يستقذره ويستقذر، لكنه ليس بنجس. العرق مستقذر لكنه ليس بنجس. فالكلام إذن أنه النجس هو ما جاء استقذاره في الشرع، والحكم عليه بالنجاسة والخبث، والحكم عليه بالنجاسة والخبث. وقوله الطارئ إشارة إلى أن نجس العين لا يمكن تطهيره، إلى أن نجس العين لا يمكن تطهيره. ما نجس العين؟ يعني مثل الغائط، لا يمكن أن يأتي شخص ويكاثر الماء على الغائط حتى يقول هذا غائط طاهر أو هذا كلب طاهر. متى ما بقي للكلب جزء من أجزائه فهي نجسة، فإذا نجس العين لا يمكن تطهيره، وإنما المقصود النجس الطارئ الذي ورد على محل طاهر من النجاسات وغيرها فيطهر بإزالتها بالماء. وهنا قوله لا يزيل النجس الطارئ غيره إشارة إلى أن إزالة النجاسة لا تكون بغير الماء من المائعات ولا بالاستحالة. واضح؟ ولا ب مثلا المسح للأشياء الناعمة أو مثل الزجاج ونحوها، وهذا سيأتينا في باب إزالة النجاسة بإذن الله جل وعلا، لكن هنا إيش نص عليه الفقهاء. لا يزيل النجس أو النجس الطارئ غيره. ولأجل ذلك، وهذا سبق أن نبهناكم عليه لكن نعيده الآن، لماذا الحنابلة يقولون من أن الخارج من السبيلين ينفع فيه الاستجمار إذا لم يتعدى موضع الخارج موضع العادة؟ لأن إذا تعدى موضع العادة إيش انتقل إلى الحكم العام، وهو أن النجاسة في غير ذلك الموضع لا بد من إزالتها بالماء، وإنما استثنينا جواز إزالتها بالأحجار ونحوها في الخارج من السبيلين لمجيء الدليل به. واضح؟ فلأجل ذلك يعني يكون كلامه مضطردا، وسننبه على ذلك في باب الاستنجاء بإذن الله. إذن لا يزيل النجس الطارئ غيره، هذا مبني على أصل الحنابلة. ولذلك بعض الناس الذين لا يفهمون المذهب ممكن يشرح هذه العبارة على هذا ويقول لا يزيل النجس الطارئ غيره، ثم إذا جاء إلى باب إزالة النجاسة قال من أن النجاسة تزول بالاستحالة وتزول بالخرقة إذا كان ذلك الممسوح يعني إيش يسمونه عند الفقهاء، سيأتينا إن شاء الله وتذكر الآن هذا الثقيل، يعني الأشياء الثقيلة والمصقولة يقولون لو مسحت عند من يرى إزالة النجاسة بغير ما تزول كعند الحنفية وشيخ الإسلام وغيره. لكن من يقول هنا لا يزيل النجاسة الطارئة غيره لا يصلح إذا جاء إلى باب إزالة النجاسة قال من أنها يمكن إزالتها بذلك. نعم. ثم عرف حقيقة الماء قال وهو الباقي على خلقته، وهو الباقي على خلقته التي خلقه الله تعالى عليها، سواء كان بحرارته أو برودته أو ملوحته أو عذوبته، سواء كان بقاؤه على حقيقته حقيقة أو حكما، وهذا سيأتينا في ما تغير بطول مكثه هو التغير، ومع ذلك يجمع الفقهاء على أنه مما يحصل التطهير به، لأنه يقولون حكما في غير المتغير، لأن العادة أن كل ماء يبقى في مكان أنه لا بد أن يتغير بذلك المكان، لكنه لا يسلبه طهوريته، لا يسلبه الطهورية. نعم. فإذا هو الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما. قول الفقهاء رحمه الله تعالى هو الباقي على خلقته، لماذا شددوا في هذا؟ ولأجل ذلك يعني جاء عندهم القسم الثالث وهو الطاهر، لأنه لما كان الباب باب الطهارة هو تحصيل العبادة وهم يحتاطون لها، فإنهم يدققون في أوضح ما دل عليه الدليل، وما حصل فيه نوع اشتباه أو لم يدخل قطعا في الدليل فإنهم يخرجونه من هذه من هذا المعنى، وسيأتينا مزيد توضيح إن شاء الله عند الكلام على الطاهر. نعم. فإن تغير بغير ممازج كقطع كعكور أو دهن أو بملح ماء أو سخن بنجس كره. نعم. الحقيقة أن المؤلف رحمه الله تعالى يعني لو عكس فبدأ بالذي لا يكره لكان أولى، لأنه هو الأقرب إلى الأصل وهو الباقي على خلقته، وهذا أكثر طريقة الفقهاء رحمه الله تعالى، لكن الأمر في ذلك يسير، وإن كان يعني دائما إذا ترتب الذهن بترتب منطقي كعادة المؤلف هنا وعادة غيره فإنه أتم للفهم وأحسن للتدرج. لكن على كل حال يقول فإن تغير بغير ممازج، الممازج يعني ألا، مش معنى غير الممازج يعني ألا يستحيل فيه، يعني بأن لا يتميز هذا عن هذا، بأن لا يتمايزان، هذا معنى غير الممازج. فلأجل ذلك قطع الكافور، الآن لو جعلت قطع كافور، طبعا ليس المقصود قطع الكافور بعينها، لكن لما كانت هي أكثر ما يحصل به التغير مع عدم هذا، وإلا سائر الأخشاب كذلك. واضح؟ لكن إذا وضعت قطعة كافور في ماء هل تنصهر فيه؟ نعم. أو تستحيل فيه؟ لا، بل يبقى عينها غير مداخل لعين الماء، واضح؟ لكن قد يتغير الماء بسبب ذلك، فتجد في الماء طعما من أثر ذلك الخشب أو نحو، أليس كذلك؟ فإذا هذا غير ممازج، كقطع كافور ودهن. الدهن كذلك، الدهن له ثقل، فلأجل ذلك لا يستحيل في الماء أو الماء يستحيل فيه أبدا. ولذلك تجد أنه يستقر في إيش؟ في أصل القارورة. نعم، والقارورة سميت بذلك لأنه يقر فيها الأشياء ويرتفع الماء، واضح؟ فكذلك فهذه لو تغير بها الماء فإنه لا يرتفع به طهوريته، لكنهم يكرهونه. لماذا؟ على سبيل الاحتياط. لما ذكرنا لكم أنهم عندهم أن باب الطهارة من النجاسة من أهم الأمور لترتب الصلاة عليها التي يركع، فكانوا يحتاطون عليها. فلما قال بعض الفقهاء بأن ذلك يسلبه الطهورية أو يقيده عن كونه طهورا، نعم، كرهوه للإنسان ما دام في سعة، ما دام يجد ماء غير ذلك الماء فالأولى أن يفعل ما لم يتغير، نعم، أو يتطهر بما لم يتغير. قال: أو بملح مائي. الملح ملحان، ملح معدني، ما يقال معدني بفتح الدال، لا بكسرها لأنها من معدن، نعم، عدن يعدن فهو معدن. فالملح المائي يقولون أصله من الماء، فإذا عاد إلى أصله لم يعني يأتي إليه شيء خارج عن حقيقته، هو من حقيقته. ولأجل ذلك قالوا لو كان الملح معدنيا فإنه يسلبه الطهورية إذا تغير به، لأن تغير الماء بالملح المعدني كتغير الماء بالعصير أو الحبر، واضح؟ لكن تغيره بالملح المائي تغير بشيء من أجزائه التي جرت العادة باختلاطه بها، واضح يا مشايخ؟ واضح يا إخوان؟ ها؟ أن الملح المائي من الماء أصله، فإذا دخل فيه دخل إلى الماء شيء من أجزائه عادة. أما الملح المعدني، تعرفون الملح المعدني؟ الملح المعدني ملح يوجد مثلا في الجبال، كما يخرج مثلا منها شيء من الأسمنت أو نحوه، توجد بعضها قطع ملح، ها؟ الصخري، هو الصخري الجبلي والصخري ونحو ذلك. ولذلك عندنا يسمونه ملح القصب لأنه يأتي من جهة القصب، نعم. الملح المعدني سبحان الله، الملح شيء عجيب له خاصية، أن كل شيء وضعته فيه يكون ملحا. فلو وضعت مثلا سيارة جئت بعد 10 سنوات أو بعد مدة لا أدري كم تكون ملح، أي شيء وضعته في هذا الملح يكون ملح. فعلى كل حال الملح المعدني ليس أصله ماء، فبناء على ذلك لو وصل إلى الماء فهو كوصول أي شيء آخر، كوصول مثلا عصير، كوصول حبر، تغير به الماء فيخرج عن طهوريته. لكن الملح المائي من أجزائه ومن أصله فلا يخرج عن حكمه. أو سخن بنجس. كره الحنابلة المسخن بالنجس. لماذا؟ لسبب أو سببين، هو لسبب ويمكن ضم السبب الثاني وهو مهم. السبب قالوا لأنه يمكن أن تتطاير أجزاء النجاسة إليه حتى ولو كان الحائل حصينا، لكن متى لم يكن حصينا فإنه يعني تتأكد الكراهة، فإذا حتى ولو كان حصينا، نعم، على سبيل الاحتياط لأنه لا ينفك في الغالب من وصول بعض أجزاء النجاسة إليه. لكن لو تيقن وصول أجزاء النجاسة فيحكم بالنجاسة، لأنه وصلت النجاسة إلى ماء قليل فيحكم بالنجاسة، واضح يا أخوان؟ لكن المقصود أن هذا لما كان مظنة أو فيه شك فإنه يكره لأجل ذلك. فلو تيقن يقينا، نعم، كما في هذه الأزمنة مثلا بعض الأشياء قاطع لأن لا يصل الماء إليه البتة، فهل تبقى الكراهة أو لا؟ نعم، المشهور عند الحنابلة نعم. لماذا؟ لأن أيضا، وهذا عند جمع من الفقهاء، لأن أيضا استعمال النجاسات مكروه، لأن استعمال النجاسات مكروه، فلأجل ذلك لو خلصنا من المعنى الأول لم نخلص من المعنى الثاني فكرهوه لأجل ذلك. نعم. وإن تغير بمكث أو بما يشق صوت الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بظاهر لم يكره. إذا تغير بمكثه سميه الفقهاء هو الماء الآجن، الماء الآجن وهو الذي تغير بطول مكثه، فإن هذا طهور ويجوز التطهر به. نعم، لأن أكثر المياه لا تنفك عن التغير بطول المدة والمقام، أليس كذلك؟ كذا ولا لا؟ خاصة يعني حتى مع وجود الآن تدفق المياه بهذه الطريقة الآلية الأذى، إلا أن بقاءه في حافظة في الخزان في الأوعية هذه يكتسب منها إيش؟ طعما أو تغيرا. فمهما يكن فلا ينفك الإنسان من التغيرات، الماء من هذه التغيرات بطول المكث. فبناء على ذلك لو قيل من أنه لا يصح التطهر به وهذه تسلبها الطهورية لأدى ذلك إلى ألا يصح التطهر بكثير من المياه أو بأكثر المياه، لأن هذا لا ينفك عنه بسهولة. فلأجل ذلك نقل في هذا الإجماع، نقل في هذا الإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره، وذكروا أيضا في هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من الماء الآجن أو بما يشق صون الماء عنه. الماء يشق صونه عن مثلا الطحالب التي تنبت فيه، هل يمكن منعها؟ لا يمكن، أو قل أن يمكن منع هذه الطحالب من أن توجد في ذلك الماء، واضح؟ كذلك أن تستقر فيه أوراق الأشجار وتسقط فيه، فهذا كذلك. فبناء على هذا قالوا من أنه أيضا لا يرفع الطهورية ولا يكره به الماء، لأن هذه أشياء لا يمكن التحرز منها، ولأجل هذا قالوا لو أسقطها فيه نقول بالكراهة هنا لاختلاف الحال، لكن إذا كان قد سقطت من نفسها ونحو ذلك فإنه لا لا لا لا يكره لها. أو بمجاورة ميتة، لأن المجاورة نعم لا تؤثر في الحقيقة، الغالب أن الماء تفد إليه الدواب ونحوها فقد تموت بإزائه بعض البهائم أو يفترس بعضها بعضا، فيتأثر الماء بالأهوية التي تنتقل من هذا إلى ذاك، أليس كذلك؟ فيقولون أن المجاورة لم تنتقل فيها حقيقة النجاسة أو جزء من أجزائها، فبناء على ذلك لم يحكم فيها بالنجاسة ولم تؤثر في ذلك، ولأجل هذا قالوا من أن الطهورية باقية. أو سخن بالشمس، والنص هنا على المسخن بالشمس لماذا؟ لذكر بعض الفقهاء أنه يكره، وكما ذكرنا لكم قديما نعيده الآن أن الفقهاء ينصون على المسألة لمجيء الدليل بها أو لحصول الحاجة إليها أو للنص على مخالفة من خالف فيها. أحيانا في بعض المسائل لا يحتاج إليها، لكن لما خالف بعض الفقهاء فنصوا على الكراهة مثل أراد أن ينبه على أن قولهم ليس بصحيح أو أنها لا تكره. فالمسخن بالشمس لا يكره، وهذا بناء على ماذا؟ أن الحديث الذي ذكر فيه موضوع ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو بطاهر، كذلك إذا سقن به طاهر، لأن الصحابة جاء عن التسخين المياه وكانوا يدخلون الحمامات التي يغتسلون فيها في شدة البرد، وهي أيضا مما يحصل فيها التسخين. نعم، لكن يقولون أن المؤلف هنا أطلق، ولو أنه قيد كما قيد شارحه لكان أولى، وذلك أن الشارح قال ما لم تشتد السخونة، لأنه إذا اشتدت السخونة فسيفضي ذلك إلى منع كمال التطهير، فإن الحنابلة كما غيرهم نصوا على الكراهة في تلك الحال. واضح؟ هنا يعني كان الأولى بنا أن ننبه عليه في قوله أو سخن بنجس، أن الفقهاء استثنوا من ذلك حال لم يذكروها في المكروهات، وهو إذا المسخن في الحمامات، فإن الصحابة وغيرهم استعملوها ونصوا على جواز الدخول إليها، مع أن التسخين لهذه المياه لا ينفك عن أن يكون أحيانا بطاهر وأحيانا بنجس، فلما لم يفرقوا هناك وكثر استعمال الصحابة وغيرهم لا دل على أن المسخن بالنجس إذا كان في نحو الحمامات فإنه لا يدخل في الكراهة، أو كأنهم أشاروا إلى أنه مستثنى من الكراهة هناك. واضح يا أخوان؟ وإذن ما يحصل من كراهية بعض السلف للحمامات لا من جهة أنه مسخن بالنجس، لكن من جهة انكشاف العورات وما يحصل فيه من اللغط ونحو ذلك. كان بودنا أن أخذنا أكثر، لكن إن شاء الله نبدأ بالاستعجال، لا بد أن نستعجل أكثر وتحثونا على ذلك. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.